هنا القاهرة. الحمد لله الذي أمر الوجود بطلعة خير البريه. ويطيب الكلام بذكر وتسبيح وأرواح مستنيرة، إماما يملأ القلوب ويزيدها نورا وبصيرا، ومددا إلهيا يمد الروح بنفحة وتعطيرا. تعطيرا. التقديم إسلام الملاح، الإعداد والإخراج دعاء كامل. أهلا بكم، وحشتونا. سهرة جديدة من سهرات تعطيرة على راديو البرنامج العام، وما زال عطر الكلام يفوح بالمسك. سهرتنا الليلة تتسم بخصوصية واستحضار لخشوع القلوب والأرواح بذكر الله تعالى في جلسة حضرة وذكر. وبذكر الرحمن نستجلب النعم وتزيد القلوب نور على نور، وتقر الأعين وتسر النفوس. لسه معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام الملاح. الحضرة. الحضرة هو اسم بيطلق على نوع من الذكر الجماعي بتقوم بيه غالبا طوائف من الصوفيين، وفي الحالة دي بيكون الشكل التقليدي للحضرة هو اجتماعهم في حلقات أو حلقة معينة يرددون فيها طائفة من الأوراد والأذكار والأناشيد، وعادة ما يصاحب الذكر أو يصاحب بشيء من التمايل للجسد. الحضرة بتنقسم إلى نوعين، الأول هو إلقاء نصوص الذكر بدون ألحان أو موسيقى، وبتعتمد موسيقيا على عنصر الإيقاع من غير المقام الموسيقي مع ضبط النطق السليم للكلمات. نيجي للنوع الثاني من الحضرة، وهو نوع من الإنشاد وبيكون الأداء بالشعر الملحن في مقام موسيقي معين، وبيؤدى جماعيا أو بين المنشد والجماعة اللي بتردد اسم الله حي حي حي أو الله حي، وبيكون أيضا الإيقاع المميز للحضرة واضح جدا. تعالوا نسمع أهل الله يا غوث المسكيني، نظم السيد أبو الفضل الجعفري وإنشاد سعد البغدادي. الله الله الله الله يا غوث المسكين أهل الله الله نوري منفوذ الله أهل الله الله لله إقبال الله أهل Thank you. لسه معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام الملاح. على حسب الدراسات اللي أجريت عن الأناشيد أو الإنشاد الصوفي عموما، فإن بداية الحضرة كانت مع الظهور الحقيقي لحلقات الذكر ومجالس الإنشاد الصوفي، وكان ده في عصر سلطان صلاح الدين الأيوبي، واللي بيرجع له وجود أول زاوية وكانت تعرف بدويرة الصوفية. طبعا ده كان في القاهرة، وكان بيقصدها الصوفيون الوافدون إلى مصر. هنسمع معاكم دلوقتي أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، نظم أبو الحسن علي ابن عبد الله النميري الششتري الأندلسي، والأداء لفريق المشاريع للإنشاد الديني بالسويد. يا Oh. معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام الملاح. كلمة الحضرة جاية من الإنشاد والذكر أو الإنشاد بلسان الحال، وبيتم الاعتماد فيها على قصائد في حب الله أو في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أو الأذكار الصوفية اللي بتعتمد على أشعار البردة والقصائد الحلبية وقصائد المولد النبوي الشريف، أو بعض الأزجال والأشعار اللي ليها طابع ديني واللي بتتبرك بالصالحين من الأولياء والشرفاء. حالا هنسمع حضرة من التراث الشامي. شيخي وسيدي عمر، أصباط زهرة وحلي لا زلت أبتحن لتضي حياتي وعمري يا ربنا يا صاحي Thank you. لسه معاكم في عطيرة مع دعاء كامل وإسلام ملاح. في بعض حلقات الذكر الجماعي الصوفي ومجالس الحضرة الجماعية بيطلب المريدون من الله جل علاه وعز شأنه المدد، وخلالها بيصطف الجميع في حلقات دائرية، وبيقف في النص المداح أو المنشد منفرد. تعالوا نسمع الله الله مدد مدد للمنشد البريطاني سامي يوسف. الله الله مدد مدد، الله الله منك المدد، الله الله عظيم مدد، الله الله كريم مدد، الله الله مدد مدد، الله الله منك المدد، الله الله عظيم مدد، الله الله كريم مدد. يا رب يا غوث يا مولى قد هيجي مواجهتي، يا حضرة الإطلاق طيرتي صمامتي. يا خيري قول الله وحده في كثرتي، لا ترى مسير والله في كل كائنتي. سقطني كأس الهوى من طيب الحميرة، جلوت بها السوى عن نور البصيرة، جلوت بها السوى نور البصيرة. يا خليلي قول الله سميت بعهد الله على كل حالة لا إله إلا الله أفضل كلمة معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام الملاح. عن تطور الحضرة في شكلها الحالي، بيرجح البعض إنها ظهرت بظهور الغناء الصوفي واللي بدأ من بداية القرن الـ13 الميلادي عبر الإنشاد الصوفي الديني والشائع في أوساط الطريقة الصوفية والمعروف باسم المولوية، وهو الإنشاد الديني التقليدي والمرفق بذكر اسم الله والالتفاف حول النفس بطريقة دائرية. حالا هنسمع أهل المحبة، نظم الشاعر الصوفي الشيخ أبو مدين الغوث. الله الله الله الله